السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا هناك من الناس أعرفهم يقولون بأن الشيخ أحمد غازمول متصدر للفتن وأنه عنده تسرع في الدعوة وإلى آخره. فما تقول عنهم؟ بارك الله فيك. وما تقول عن الشيخ أحمد؟ الذي أعرفه أن أحمد وأخوه محمد ابن بازمول أصحاب العقيدة الصحيحة، وأحمد لا شك في أنه الناس يتصلون معه من الخارج ناس كثيرون فيفتي بمسائل طيبة جزاه الله خير. أنا ما أعرفه الجانب الذي الظاهر لا يرغب فيه الناس أنه يتكلم في الأفراد ويقول فلان لا تأخذ منه العلم ويسألونني، فأنا قلت هو عالم وأنا ما أعلم أنه، ولذلك أنا ما أقول لهم شيء. فالأخ بازمول إن شاء الله رجل منصف فيما يظهر، وما أقول إنه على هوى أو على يسارة أو لأجل يسارة الفتنة يتكلم في الناس، إنما في الحقيقة ما يتكلم إلا بمن علم فيه بعض الفتن. وظهر لي أنا كنت أقول له كيف تكلم عليه، لكن في الحقيقة ظهر لي في من تكلم فيهم أن كلامه صادق فيه. فهذا الذي ظهر لي والله أعلم، ما يعني عرفت أن كلامه في الناس أو في الفتن كثير، إلا أنه فيما تكلم تكلم بعلم فيما يظهر لي. نعم، بارك الله فيك، زادك الله علما حرصا ونفع الله بك.